حقولوا لها يا وفهموا هلا وهندبزها بصح جام يفوتها وروحوا قولوا لها اي فهموا هلا وهندبزها بصح جام يفوتها Yeah.